لولو هيا، العاصفة شديدة. سنهلك. ساعدني يا لولو، ساعدني في طي الشراع. لا أستطيع الصعود. اجذب الحبل. الأمواج عالية. لقد ضاع غطاء رأسي. ماذا نفعل الآن يا لولو؟ تكلم وقل ماذا نفعل. الضباب كثيف. توقفا عن الثرثرة معا واتركاني أستمتع بتلك النسمات العليلة. نسمات؟ عليلة؟ بكل تأكيد. ألا تشعران بالهواء المنعش ورذاذ الماء يداعب وجوهنا برفق؟ رفق؟ لقد جرفني الماء إلى أسفل وكدت أن أموت. وما الغريب في ذلك؟ سيموت كل حي على الأرض في يوم من الأيام. أرجوك يا سيدي، أرجوك لا تتحدث عن الموت، إني خائف. لماذا تخاف يا مرجان؟ ألست مؤمنا بالله؟ بلى يا سيدي. الله هو الذي خلق البحر، وهو الذي خلق الهواء والرياح وأمرها أن تهب عاصفة أو تكون نسيما طيبا. عاصفة أكبر من هذه واجهت سيدنا نوحا عليه السلام. كانت الأمواج كالجبال عندما جاء الطوفان وأغرق الأرض بما فيها ومن فيها. لم ينجو إلا من آمن بالله مع نوح عليه السلام. سيدي، نحن نغرق، ليس هذا وقت الحكايات. بل هو أفضل وقت لذكر الله والتدبر في آياته. سيدي الربان، ماذا بك يا لولو؟ إذا كنت مصراً على أن تروي قصة نوح عليه السلام الذي عاش 950 عاماً، فأخبرنا أولاً أين أطواق النجاة؟ سأخبركما بمكانها بعد أن أنتهي من القصة. يا لها من عاصفة رملية. لا داعي للخروج اليوم. ومن أين نأكل؟ أنت تعرفين أن المطر قليل، والبئر أوشكت أن تجف، فلا زراعة ولا رعي. معك حق يا أبا زياد. يجب أن أبيع حليب الماعز للبحارة في الميناء وبعض الأعشاب الطبية، فإنهم يحتاجون إليها في أسفارهم ويدفعون فيها ثمنا طيبا. هل تذهب إلى الميناء يا أبي؟ نعم. خذني معك. حسناً، تأتي معي بشرط أن تسير هادئاً وتطيعني دون جدال. وهكذا ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه الكفار في 100 من عمره دون جدوى. هيا اقتربنا من الميناء، سأكمل لكما فيما بعد. مرجان اخفض القلوع، وأنت يا لولو جهز المرساة لنرسو. أمرك يا صاحب البحر. هلال، أنا زلت حياً، كيف حالك يا صديقي؟ أنتظرك يا صاحب البحر، عندي لك مفاجأة سارة. شوقتني، ماذا عندك؟ كيف حالك يا جلال الدين؟ الحمد لله على كل حال. أحضرت لك كنزاً من الأوراق والصحائف، خذ، أليس هذا طلبك؟ كتاب الليالي كليلة ودمنة، سيرة ذات الهمة، سيرة عنترة، ليس هذا ما قصدته. ألم تقل قصصاً قديمة؟ هذه حكايات شعبية صنعها الخيال يا صديقي. ما طلبته منك القصص الحقيقي الذي حدث بالفعل للأقدمين وذكره القرآن الكريم. حسناً، سأخذك إلى خان الوراقين. وتحضر بنفسك ما تريد. هيا بنا. مرجان، لولو، نظف السفينة جيدا واستقبل صناديق البضائع حتى أعود. أتعبتني من كثرة الحركة يا زياد. أريد أن أشاهد المكان كله يا أبي. ليس هذا وقتا له، انتظرني هنا حتى أبيع الأعشاب الطبية. احتفظ بما تبقى من حليب الماعز، ربما تشعر بالظمأ. هل يمكنني أن أصعد فوق السفينة؟ بالطبع لا. إيه، العب في مكان آخر أيها الصبي. يا له من حليب لذيذ. بكم تبيعه يا غلام؟ ليس للبيع، ولكنني أعطيه لمن يسمح لي بالصعود إلى إحدى السفن. هذه أجمل السفن، هيا أصعد. تفضل أيها الضيف، تجول في المكان كما تحب، وإياك أن تعبث في شيء. أشكركما، يا لها من سفينة. ما هذا؟ من أنت؟ أنا الذي أسأل من أنت. هل يعرف أحدكما هذا الغلام؟ هل تعرفه يا مرجان؟ أنا؟ ربما تعرفه أنت يا لؤلؤ. ألا تذكراني؟ أنا الذي أعطيتكما حليب الماعز. أعطيتنا الحليب لتتجول على السفينة، لا لتنام فيها. نعم، النوم في السفينة يحتاج إلى جرعة أخرى من الحليب. اصمتا، حولتما السفينة إلى حديقة للصبية. هل هناك آخرون ينامون في قمرتي؟ استعد للعودة إلى الميناء فورا، يجب أن نعيد الصبي إلى أهله. منذ صغري وأنا أرتدي ملابس البحارة وأحلم بأن أكون بحارا مثلي. البحار ليس فوضويا يفعل ما يحلو له وقتما يريد. البحار الحقيقي نموذج للالتزام والدقة وحسن التصرف. ما الذي فعلته خطأ؟ بل قل ما الذي فعلته صواب. كيف؟ تركت نصيحة أبيك واخترت مغامرة لا تعرف نهايتها، تفعل عكس ما كان يفعله الغلام الذكي في قصة أصحاب الأخدود على طول الخط. ما قصة أصحاب الأخدود؟ ومن يكون الغلام الذكي؟ في زمن قديم تلا بعث نبي الله عيسى عليه السلام، عاش غلام صالح في مدينة رقامات. كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز، وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذا نواس الحميري. ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين. وفي تلك الأجواء الفاسدة نما صاحبنا الغلام الصالح. لقد كبر ولدنا عبد الله، وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها. معك حق، الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض. ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهناً؟ ما هذه الفكرة الغريبة؟ إن الكهنة لا يجدون قوت يومهم. نريد حرفة لها مستقبل، صانع أصنام، بائع خمور، وزير. تفضلي يا أم الحليب، تفضل يا أبي، بالهناء والشفاء. الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة. دعه يدخل. لماذا تغير وجهك يا جليس الملك؟ بصراحة يا مولاي، أنا لا أطيق هذا الساحر، أراه محتالاً لا ينصح إلا بكل سوء. ولكنه يعرف كيف يؤثر في الناس ويدفعهم لطاعته. هل تصدق أكاذيبه يا مولاي؟ إنه لا يقدر إلا على خداع البصر. وكيف تحكم على خداع البصر وأنت رجل ضرير؟ الضرير لا تخدعه الحيل الساذجة. أسمعت يا مولاي؟ كف عن هذا الجدال الفارغ. ما الذي أتى بك أيها الساحر؟ لقد كبرت يا مولاي، وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي. لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر. لك هذا، اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم، وحاذر أن يتسرب هذا العلم إلى عامة الناس. اختنقت الحمامة في كم جلبابك أيها الأحمق. التالي. يا لك من فاشل، دورك الآن. يا لها من براعة، أحسنت يا غلام. الفضل يعود لمن علمني. وتحسن الكلام أيضاً. هيا، انتهى درس اليوم. انتظر أنت يا عبد الله. أشكرك أيها الراهب الطيب، لقد تعلمت اليوم الكثير من تعليم النبي الكريم عيسى بن مريم. المهم أن تطبقي تعليمه في حياتك. انتظري، هناك صوت أقدام. من هذا الغلام؟ إنه صبي الساحر، يقولون إنه ماهر في تحريك الأشياء ودفعها إلى الطيران. من الخسارة أن ينشغل الناس بتلك الأوهام الفارغة. أحسنت يا غلام، سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس. هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟ لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى. لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم. أنت الساحر الصغير؟ نعم يا سيدي، أنا هو. أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني. ها هو الحبل، اجعله يطير إلى حيث ترقد وأنقذ نفسك. انتظر يا سيدي، لا أستطيع فعل هذا. إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور. ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة، لا تستمر في خداع نفسك. من تكون؟ أنا الراهب، الراهب الذي يبحث الملك عنه ليقتله. ألست خائفاً أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس. من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب، إذا صفى بذكر الله. هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسه؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر، حبسني أهلي لأخدمهم. وقل لأهلك، حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيته. ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم. هذا ليس صحيحاً. أنت تكذب. وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس. معك حق. يجب أن نفعل شيئاً. ماذا تقصد؟ الناس تقول: لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ وهل تنوي أن تواجه الدابة فعلاً؟ لا أدري، فكر أنت في حيلة نقضي بها على الدابة. أنا؟ ابتعد يا بني من الطريق، ستقضي الدابة علي. لا تخافوا، إنني أنتظرها. اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. إنه ليس إلا خداع. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. صدق الله العظيم. وهكذا أدرك الغلام أنه اختار الصواب باتباع ما يدعو له الراهب. قصة جميلة ونهايتها رائعة. هذه ليست نهاية يا بني، إنما هي البداية فقط. لقد بدأ الغلام طريقه إلى الله، وبدأت متاعبه الحقيقية في مواجهة جيوش الظلم والفساد. استعد للعودة إلى بيتك. كنت أريد أن أعرف بقية القصة. من يدري، ربما التقينا مرة أخرى وأكملت لك ما كان من أمر الغلام وأصحاب الأخدود.